تعدد المسميات ولا تلك الأسامي لمسمى واحد؟ عرفنا السؤال. نعم هو الصحيح أن هذه أوصاف للجنة ليست أسماء مستقلة، ليست أسماء لمبان مستقلة، إنما هي أوصاف منها، لأن دار الخلد سميت كذلك النار دار الخلد، أنها لا يخلدون فيها لا يخرجون، فهذه المسميات أوصاف لهذه الجنان، هي جنة النعيم وجنة كذا وجنة كذا، لكنها درجات. إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كذا من السنوات لا يقطعها الراكب، درجات عالية جدا. أما هذه المسميات فهي أوصاف لها، كما قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أسماء لمسمى واحد، وكذلك هذه المسميات لمسمى واحد. لكن يشكل علينا أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها، لما قال أعلى الجنة وأوسطها قد يشكل على بعض الناس أنها جنة مستقلة، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى الجنة، فدل على أن الجنة درجات، أن الجنة درجات. مطلوب من كل مسلم أن يسأل الله أن يبلغه ذلك مع العمل، يعمل ويجتهد ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه تلك الجنة. ويتكاسل، ليس الجنة ونعيمها وفضل الله يعني ويكون بالتمني والأمنيات، لا بد من العمل ثم يرجو الله سبحانه وتعالى. فإذا سأل الله يسأله عظيما، فإن الله عظيم، لا يسأله معقرات الشيء، يسأله عظيما، فاسألوه الفردوس الأعلى. نعم. انتقل الآن أن الجنة 4 جنات كما هو مذكور في كتاب الله، ثم انتقل إلى ذكر الأبواب، كم باب للجنة؟ قال أن لها أبوابا 8، لم يرد في كتاب الله ذكر لأبواب الجنة للعدد. أما جهنم فذكر الله سبحانه وتعالى أن لها 7 أبواب، ما ذكر الجنة كم باب لها، لكن جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوابها 8، أن لها أبواب 8. أقرأ. أبواب الجنة يشهدون 8، وإن ذلك في حديث عمر ذلك في سعد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عن عزة يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لها يعني الجنة. روينا عن عزة ابن عبد السلمي، لقد هكذا ما جاءت. نعم. وروينا عن عبد السلمي ابن عبد نقصا، إذا نصبتها الأصل للعبيد أنهم ينتمون إلى الله سبحانه وتعالى، ما ينتمون إلى المخلوقات. نعم. عبد السلمي هكذا، لأنه أشار، ما ذكر أشارة، يفهم من هذا التعبير أنه أشار، لما قال علي أن أبواب الجنة هكذا فالمفروض كان يقول وأشار بيديه، لكن يفهم من التعبير كلمة هكذا كأنه أشار أنها طبقات لها فوق الأخرى، يعني بابا فوق الآخر. نعم. وروينا في حديث مرسل أنها 7 أبواب، جهنم ولظى والحطمة والسعير والجحيم والهاوي. إن هذه قد تكون أسماء لجهنم لأنها طبقات ودركات، ليست يعني دركات إلى أسفل، خفها عذابا أعلاها، وأشدها عذابا أسفلها، نعوذ بالله من النار ما قرب إليها من قول عمل. فلذلك أن أشدها عذابا السفلى هذه للمنافقين وفرعون وإبليس من كان على شكلته، نعوذ بالله من النار ما قرب إليها من قول عمل. نعم. قال ذا واحد العلم تحكم في جميع الدرجات درجات واسد ذكر مع تلك الأسامي الحطمة وصقر وكذا، ذكر منها الحريق والسعير. هنا أهل الحديث والفقه يستعملون دركات لطبقات جهنم، ويستعملون الدرجات لدرجات الجنة، وتقول درجات الجنة ودركات النار، لا تستعمل هذه بالعكس، كان رجل مثل هكذا جاء في الحديث عن النبي. نعم. وأما إكرام الله المصنف ما ذكر هذا في الكتاب لأن الحليمي لم يذكره في شعب الإيمان، وبعد ما ذكر الجنة وأبوابها وعددها وذكر جهنم انتقل إلى إحدى أهوال الموقف أو صفات الموقف. قال وفي يوم القيامة يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، فلا بد من إثبات الرؤية، والرؤية جاءت حقا في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة آيات، فجاء نصها كذلك في السنة المشرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون أهل السنة والجماعة قاطبة على إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى يوم القيامة، أما في الدنيا فلم يره أحدا، فلم يره أحد في هذه الدنيا، إنما لم يره ما رأى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، في بعض الحديث الصحيح أنه رآه، أي رآه بفؤاده، قيده بفؤاده، رآه صلى الله عليه وسلم في المعراج، في الإسراء والمعراج، رآه بفؤاده، أي لم يره بعيني رأسه، إنما رآه رؤيا قلبية. أما في الدنيا لا يراه أحد، لكن قد يرى الإنسان ربه في المنام، قد يرى الإنسان ربه في المنام، وقدر الإنسان ربه نبيه صلى الله عليه وسلم في النوم، كيف يوجد هذا؟ وقد يتخيل الإنسان لبعض الناس في اليوم النقض أنه رأى الله سبحانه وتعالى، قد لا ينكر هذا الشيء، يعني. قد لا ينكر، لكن لا يقول رأيت ربي في صفة كذا وهو في يقظان، هذا ما يصير، هذا لا يصير، لا يمكن لأحد أن يراه. لذلك موسى قبل على الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، لما طلب الرؤيا منعه الله من ذلك، قال ما تستطيع. وإن أحببت أنظر إلى الجبل كما مر هذه في شعب الإيمان فيما سبق وقررناه. أنكر الطائفة الرؤية الآخرة هم المعتزلة، احتجوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلما قرأوا هذه الآية فهموا أن إدراك البصر، طبعا ما استدلوا بالقرآن، لأن القرآن عندهم لا يستدل به في العقليات، الأمور التي تخالف العقل لا بد إثباتها بالعقل، فإن جاء القرآن وخالف العقل لا بد أن يتأول القرآن، وهي قاعدة خبيثة، من أخذ بها شطح به عن معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، واضطر إلى تأويل كثير من كتاب الله. القرآن يؤخذ على ظاهره ويفهم منه مراد الله سبحانه وتعالى، إن فهم معناه آمن به، وإلا وكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. الرؤية ثابتة عنه سبحانه وتعالى في الآخرة، أما في الدنيا فلا يراه أحد. وهؤلاء لما قالوا لا تدركه الأبصار فهموا من إدراك البصر الرؤية، والإدراك غير الرؤية، الإدراك معناه الإحاطة. ما معنى الإدراك؟ الإحاطة، وهذا لا يحيط بالله أحد، الله أكبر من كل شيء. إذا كانت السماوات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في فلات، والسماوات والأرض والكرسي في جانب العرش كحلقة ملقاة في صحراء، إذا كانت السماوات والأرض والكرسي والعرش في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، فمن يحيط بالله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يحيط بالله سبحانه وتعالى. إحاطة معناته أن تراه كما ترى الفروج بيدك، تنظر إليه من أعلى وأسفل، ويمكن إحاطة بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال لا تدركه الأبصار، فهموا من نفي الإدراك نفي الرؤية، الرؤية ثابتة، لكن الإدراك لا. ولذلك يوم استغرب يوم سأل الصحابة أن أرى ربنا كيف الجمع كثير، قال ألا أخبركم بشيء من آلاء الله سبحانه وتعالى، أترون القمر؟ قالوا نعم. قال هل تضامون في رؤيته؟ الزاحم كل واحد يشوفه ولا كلكم تروه في مكانه؟ قال ما في مضامة. قال فكذلك ترون ربكم يوم القيامة. يعني بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف عجيب، مو في الوصف الشيء بالشيء بالمطابقة بالتشبيه، لا، في تقريب الرؤية أنك ترى. ليس القمر كالله سبحانه وتعالى، ما أرى تفكيد القمر بالله، لا، إنما أرى إثبات الرؤية لشيء، كيف تراه؟ هل تزحم عليه أو تراه أنت مستريح في مكانه؟ فكذلك الله يرى يوم القيامة كما ترى القمر في الدنيا، مع أن الله يجمع الخلائق كلهم على صعيد واحد، فلا يراهم إلا المؤمنون، لا يراهم إلا أهل الجنة. أما المكذبون المنافقون الكفار هؤلاء محجوبون عن الرؤية، ثم رؤية أخرى يتلذذ بها أهل الجنة في جنات النعيم، رؤية عالية جدا، أعلى ما يجده المؤمن من لذات النعيم حين يرى الله سبحانه وتعالى. عرفنا الإشكال الذي عند المعتزلة الذي أنكروا فيه الرؤية، فلما أنكروها بالعقل تأولوا هذا المعنى، ثم أخذوا من قوله تعالى لموسى لن تراني أن لن تفيد النفي للتأبيد، مع أن هذا غير صحيح، لن تفيد الرأي للتأبيد، إنما تفيده مؤقتا، فعكسوا مقتضى اللغة، أخذوا من ذلك أن الرؤية مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، هي ثابتة في كتاب الله وثابتة في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ اللهم لا تحرمنا رؤياك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يا أخوان هذا يقرر، والناس على فطره، لو لم نقرر هذا أهل الكون يعرفون أن الله يرى يوم القيامة، ليس كذلك؟ والعجاج يعرفون ذلك، لكن خلقها أنها مشكلة، وأن الناس لا يفهمون هذه، وتقريرها للبسطاء بأدق التفاصيل هي فتنة للناس. لأن عند المعتزلة أشياء غريبة، يرون أن الرؤية الأصل المبصر الأشياء التي ترى هي التي ينعكس منها المرئي إلى العين، أو أن العين هي التي يخرج منها الشعاع فيقع على المبصر، فإذا كان ذلك كذلك من العين فمعناه يخرج من دورة صغيرة ثم يتسع على شكل مثلث، إذا كانت القاعدة بعيدة وطرفه المدبب من العين فمعناه تفيد الإحاطة، لما رأوا ذلك قال إذا الإنسان إلى نظر إلى الكعبة من بعيد أحاط بها، إذا قرب منها ضاق، وكلما بعدت أحط بالشيء، هذا قياس عقلي في الدنيا، ليس كذلك؟ لكن يوم القيامة قال هذا مستحيل، ولما استحال ذلك عقلا اضطروا إلى تأويل كل آية في كتاب الله. هذا التفصيل نقول لطلبة العلم، ما شاء الله عندنا أصحاب ماجستير ومحاضرين ودكاترة، وعندنا ناس مدرسين أغلبهم، هي مقال هذا التفصيل ينفع الناس، لا يقال هذا التفصيل في خطب الجماعة إلى العوام ما يفهمون، لا يقال هذا في مكانات الناس اللي معتادين، ما يقال لا، يعني يقال نفقد رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن ذاك هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقرر على هذا الوجه ويكتفي، إذا آمن الإنسان بذلك أصبح من أهل السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم يا أخي. وعندي أنه لو وقف الحليم رحمه الله على حديث الزرايع بسنة الإيمان تأول اللقاء المنصورة كما تأول على الجواب سليمان المصطاد رحمه الله جماعة من أصحابنا رحمه الله اجعل الإيمان بلقاء الله تعالى ورغبته والنظر الذي كما وردت في الأخبار الصحيحة مع الآيات التي دلت عليه يقول أن الحليمي قصر فلم يجعل الرؤيا من شعب الإيمان، فقال لو كان الحليمي اكتفى بالآيات التي فيها لقاء الله سبحانه وتعالى لعلمنا من كلمة يوم يلقونه وكذبوا بلقاء الله لا يلقونه. الآيات التي فيها اللقاء فيها إثبات الرؤية، يعني بمعنى أنه لو لم يثبت عنده حديث لاكتفى بهذه الآيات في إثبات الرؤية. فكأن البيهقي استدرك على من؟ على الحليمي بأن الرؤية مثبتة في كتاب الله تعالى من الآيات التي فيها إثبات لقاء الله سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاء الله يكذبوا كذا، لا يرجون لقاءنا التي في سورة يونس والتي في سورة التوبة في سورة المنافقين يوم يلقونه. ما هي؟ نعم أخرى. الحديث جاء الحديث عدة مرات، استدل به المؤلف على عدة نقاط أنا لا أستحضرها الآن، لكن استدل بها على الإيمان بالقدر. وحديث واحد، الله أعلم أنه حديث واحد، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء به هنا من رواية أبي هريرة. لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبالقدر خيره وشره، ما قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم جاء قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه. هذه الرواية، فجاء برواية لقائه. الذي يؤمن بالله يعني فأنه أراد أن يقول أن لقاء الله من الإيمان، أن لقاء الله. وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري. نعم. المصنف رحمه الله إلى مسألة خلود أهل الجنة وأهل النار، أورد الحديث الذي سمعتموه آنفا. نعم. عن علي بن عبد الله أخرجه مسلم في حديث محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده وفيه من الزيادة دفع الموت بين الجنة والنار، وقد أخرجه في كتاب البعث. يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، نعوذ بالله من النار ما قرب إليها من قول العمل، كل خالد فيها، كل خالد فيما هو فيه. قال أخرجه مسلم وفيه زيادة أنه يؤتى بكبش فيذبح. سيأتي هذه في رواية بعدها. اقرأ. يشرئبون ويمسمع لا يشرئبون يتطاولون بأناقهم يشوفوا بيرى مثلا. نعم. وينظرون وكلهم قد رأى فيقولون نعم هذا الموت. كبش أملح، كبش أملح، يعني بعض العلماء إنه وصف الموت لأنه يأتي بصورة حيوان، هذا الحيوان هو كبش، لابد أن يروا فيه معنى من لطائف دقائق أهل العلم. وكونه يأتي هذا الكبش بصورة لون معين كذلك له معنى، يعني لما لم يختل الله سبحانه وتعالى حيوان آخر غير الحيوان، لابد له معنى. فيرون هذا الكبش فداء لهم عن الموت، كما فدي إسماعيل بكبشه بذبح حين اتقى الله عز وجل وطاع إبراهيم وطاع إبراهيم عليه السلام ربه، يعني هذه من باب الملح، قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك. وكونه كثير أن يكون لونه أملح، لأن الملح شيء فيه سواد، بياض وسواد، لما كان البياض شعار أهل الجنة والسواد شعار أهل النار، فكأن فيه جمع بين الصفتين. واضح هذا؟ هذه من ملح، من ملح العلم. إلا يعني لا يعني ليس من الضرورة أن نعرف ما وراء ذلك، نفهم أن هناك موت يذبح، وهذا معنى صحيح وفائدته عظيمة واضح. كون هذا الموت لما جاء في صورة كبش، يعني ما وراء ذلك من ملح العلم، ليس من صميم العلم. نعم، كل قد رأى أهل الجنة وأهل النار. نعم، فيقولون نعم، يقولون نعم هذا الموت، ثم يؤخذ فيذبح. نعم، من يتولى ذبحه يتكلمون في ذلك، لكن كذلك لا يهمنا، إذا بين الله أنه يذبح لا يهمنا من يتولى ذبحه. نعم، ثم يقال يا أهل الجنة موت ولا موت. الله مجدنا من النار. نعم، ولا أهل النار موت ولا موت. وذكر قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. هذا من التأثير، من التفسير المأثور، أعلى درجات التفسير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنذرهم يوم الحسرة يوم القيامة. لكن لما سميت حسرة بهذا المعنى؟ من قال ذلك؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي ذلك. ذلك لا يصح أن تتأول تأويل آخر، إذا جاء عن المعصوم فشد يديك عليه. قال وأنذرهم يوم الحسرة، يوم يذبح الموت الذي في صورة كبش، أي قول بعد ذلك الموت انتهى منه، فما حد يموت، فأنت من أهل الجنة ما يجيكم موت، يسرون بذلك، يذهب عنهم حزن وخوف. وأهل النار يقال لهم بعد ما طلعوا وتسربوا كانوا ينتظرون أو يأملون شيئا ما، ويقال لهم خلود هذا الموت ذبحناه فلا موت آخر، يكون عليهم حسرة. فذلك قول الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول العمل. أنا ذكرتكم بالحديث، يقول صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين فضل عن الكتبة، ليس بالكتب الذين يكتبون، همتهم يمرون في الطرقات، يمرون في المساجد، يمرون في مجالس الثياب، هل من جماعة يذكرون الله؟ فإذا وجدوا حلقة ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيته، فيجتمعون من كثرتهم حتى يصلون إلى السماء، فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يسألهم عنه، ماذا تركتم عبادي؟ وجلسوا حلقة الذكر مع الناس واجتمعوا حولها، فيسألهم الله، قالوا وجدناهم يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك ويثنون عليك. فيقول الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يسأل، هل رأوني؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوني؟ قالوا كانوا أشد لك ذكرا. فيسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا يرجون؟ قالوا يسألونك الجنة. قالوا هل رأوها؟ فيقولون لا يا رب. فيقول فكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها رغبة وطلبا. ثم يسألهم رب العزة تبارك وتعالى وهو أعلم بما يسألهم عنه مما يتعوذون. قالوا يتعوذون من النار. قال وهل رأوها؟ فيقولون لا يا رب ما رأوها. قال فكيف ولو رأوها؟ قالوا كانوا أشد منها ابتعادا وتعوذا وبعدا. فقال أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فيقولون يا رب فلان إنما جاء لحاجة، واحد من الناس كان له غرض، إما يبحث عن غريم، يبحث عن حاجة، أو جاء يضيع وقت، ليس من الجماعة اللي يطلبون العلم. فيقول يا رب فلان ليس له حاجة. فقال هم القوم، هم أهل الشرد، هم القوم حقر المبتدئ في الخبر لمزية ما، إذا نقول فلان هو الرجل ثناه فيه فضل على غيره. فقال هم القوم ثناء من الله لأهل الذكر، اللهم اجعلنا منهم ممن يثنى عليه. لا يشقى جليسهم، فذاك الذي جاء ليس لرغبة إنما جاء كذا حشر نفسه، فكان بفضل وكرامة الجالسين أن جعله الله من القوم ممن يظهر لهم، اللهم اجعلنا منهم. هذا قول يا أخوان مجالس الذكر، مجالس الذكر. بس اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نعم اقرأ. قال أهل الدنيا في مكة وحديث يعلى هذا خبر، ما المراد به؟ ما رأيت مثل النار نام هاربها، الهارب من النار